الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على تعريف أصول الفقه وبيان ثمرته وأهميته، وأول من ألف فيه كتابا مستقلا، انتقل للكلام على الأحكام. والمراد بالأحكام الأحكام الشرعية التي تقدم ذكرها في تعريف الفقه. والمناسبة في كلام الأصوليين رحمهم الله على الأحكام هي أن موضوع علم أصول الفقه كما تقدم معنا هو الأدلة الإجمالية. والمقصود بالأدلة الإجمالية استنباط الأحكام الشرعية التفصيلية بواسطتها، ولا يمكن استنباط الأحكام إلا بعد تصورها، فلذلك يتكلم الأصوليون على الأحكام الشرعية حتى يكون عند طالب هذا العلم تصور عنها. والأحكام في لغة العرب جمع حكم، والحكم هو المنع، ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب أي منعوهم. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم أي منعوهم، إني أخاف عليكم أن أغضب. ويطلق الحكم أيضا في لغة العرب على القضاء، ومنه قوله تعالى: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط أي اقضي، وقوله: وإن حكمت بينهم فاحكم أي وإن قضيت بينهم. وإذا تأملت ذلك تجد أن القضاء يعود إلى المعنى الأول، وهو المنع، لأن المقصود منه منع التظالم بين المتخاصمين. فالمعنى الثاني يعود إلى المعنى الأول ويرجع إليه. والمصنف رحمه الله عرف الحكم في لغة العرب بأنه القضاء، وقد عرفنا أنه راجع إلى معنى المنع. وأما في اصطلاح الأصوليين فعرفه الأصوليون بتعريفات كثيرة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وبيان هذا التعريف أن قوله ما اقتضاه خطاب الشرع يعني ما دل عليه خطاب الشرع، وبهذا عبر بعض الأصوليين فقال خطاب الشرع، فقال الحكم اصطلاحا هو ما دل عليه خطاب الشرع. وتعريف الحكم بأنه ما اقتضاه خطاب الشرع هذا عند الفقهاء، واختاره بعض الأصوليين، منهم سليمان بن عبد القوي الطوفي، ومنهم الفتوحي عبد العزيز بن أحمد الشهير بابن النجار، حيث عرفوا الحكم بأنه ما اقتضاه خطاب الشرع. وكثير من الأصوليين يعرفون الحكم بأنه خطاب الشرع، فلا يعرفونه بأنه ما اقتضاه خطاب الشرع، وإنما يعرفونه بأنه خطاب الشرع نفسه. وإيضاح الفرق بين التعريفين أن قوله تعالى أقيموا الصلاة حكم عند كثير من علماء الأصول لأنه خطاب الشرع. وأما عند المصنف رحمه الله وبعض علماء الأصول فالحكم ليس هو قوله أقيموا الصلاة، وإنما هو وجوب إقامة الصلاة المستفاد من قوله أقيموا الصلاة. وكذا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا حكم عند كثير من الأصوليين لأنه خطاب للشرع. وأما المصنف رحمه الله وبعض الأصوليين فيقولون الحكم هو تحريم الزنا المستفاد من قوله ولا تقربوا الزنا. وهذا الذي اختاره المصنف رحمه الله وغيره وجيه جدا، وذلك حتى نميز بين الدليل والمدلول، حتى نميز بين الدليل والمدلول المستفاد منه. لأننا إذا قلنا الحكم هو خطاب الشرع لم يكن هناك فرق بين الدليل والحكم، وأصبح الحكم هو الدليل، فلهذا اختار المصنف رحمه الله وغيره تعريف الحكم بأنه ما اقتضاه خطاب الشرع. وقوله خطاب الشرع المراد بخطاب الشرع كلامه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله خطاب الله كلامه. يدخل فيه الكتاب والسنة، لأن خطاب الشرع حاصل بهما، ويدخل فيه أيضا ما يتبعهما من الأدلة المعتبرة كالإجماع والقياس الصحيح ونحوهما من الأدلة المعتبرة عند علماء الأصول. وقوله الشرع، هذا القيد أورده لإخراج خطاب غير الشرع كخطاب السيد لعبده وخطاب الزوج لامرأته، فإنه لا يسمى حكما عند الأصوليين، لأن الحكم يختص بخطاب الشرع. وقوله المتعلق، هذا صفة لخطاب الشرع ومعناه المرتبط بأفعال المكلفين على وجه يبين صفتها من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم أو كونها سببا أو مانعا أو شرطا أو صحيحة أو فاسدة. فمعنى قوله المتعلق يعني المرتبط بأفعال المكلفين على وجه يبين صفتها من كونها مأمورا بها أو منهيا عنها أو مخيرا فيها أو كونها صحيحة أو فاسدة أو سببا أو شرطا أو مانعا. وقوله بأفعال المكلفين يعني بأعمالهم، فيدخل فيها أقوال المكلفين، فإن القول فعل كما دل على ذلك القرآن في قوله زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فوصف القول بأنه فعل. ويدخل فيها أيضا أفعالهم التي هي إحداثاتهم وإيقاعاتهم، ويدخل فيها أيضا تروكهم، فإن الترك فعل. ودليل هذا نعم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فوصف الترك بأنه صنع وفعل. وقول الصحابة رضي الله عنهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فوصفوا قعودهم وهو تركهم بأنه عمل مضلل وفعل. فقوله بأفعال المكلفين يدخل فيه أقوالهم ويدخل فيه إيقاعاتهم وإحداثاتهم ويدخل فيه تروكهم، فكلها توصف بأنها أفعال للمكلفين. وقوله المكلفين جمع مكلف، والمكلف عند الأصوليين هو البالغ العاقل، وعرفه المصنف رحمه الله بتعريف أوسع من ذلك، فقال: المكلف هو ما من شأنه التكليف. وذلك حتى يدخل الصبي والمجنون، فإن الصبي من شأنه أي من حاله أن يبلغ فيصير مكلفا، والمجنون من شأنه أي من حاله أن يعقل فيكون مكلفا. فلهذا فسر المصنف رحمه الله المكلف بأنه ما من شأنه التكليف، وذلك حتى يدخل من ليس مكلفا في الحال ولكنه يؤول إلى التكليف ويصير إليه كالصبي والمجنون. وبعض الأصوليين استبدل كلمة المكلفين بقوله العباد، وذلك حتى يدخل من كان مكلفا في الحال ومن سيكون مكلفا في المآل كالصبي والمجنون. وقوله من هنا بيانية، كما في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقوله طلب، المراد بالطلب الأمر والنهي، لأن الأمر فيه طلب إيقاع الفعل، والنهي فيه طلب الترك، سواء كان على وجه الجزم أو كان على غير وجه الجزم. وقوله أو تخيير، المراد به المباح، لأن المباح مخير فيه بين إيقاع الفعل وتركه. وقوله أو وضع، المراد بالوضع ما اقتضاه خطاب الشرع بجعل الشيء صحيحا أو فاسدا أو سببا أو شرطا أو مانعا أو رخصة أو عزيمة، فإن ذلك كله يسمى وضعا ما اقتضاه خطاب الشارع بجعل الشيء صحيحا أو فاسدا أو سببا أو شرطا أو مانعا أو رخصة أو عزيمة. وسمي وضعا لأن الشارع وضعه وجعله علامة على الاعتداد أو الإلغاء والإبطال، فلهذا سمي هذا الحكم وضعيا لأن الشارع وضعه وجعله علامة على الاعتداد أو على الإلغاء والإبطال. والحكم الوضعي هل هو حكم شرعي أو لا؟ هذا فيه خلاف بين علماء الأصول، فقال بعضهم: الحكم الوضعي ليس حكما شرعيا، ولهذا لا يدخلونه في التعريف، ويقفون عند قولهم من طلب أو تخيير، ولا يزيدون فيه أو وضع. وذهب كثير من الأصوليين ومنهم المصنف إلى أن الحكم الوضعي حكم شرعي، أي ثابت من طريق الشرع وجهته، وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من قال الحكم الوضعي حكم شرعي مستقل عن الحكم التكليفي، وهذا اختاره جمهرة من علماء الأصول، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله هنا. ومنهم من قال الحكم الوضعي حكم شرعي لكنه داخل في الحكم التكليفي. والذي اختاره المصنف رحمه الله كما عرفنا أن الحكم الوضعي حكم شرعي لا عقلي مستقل عن الحكم التكليفي، لا أنه داخل في جملة الحكم التكليفي. نعم. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة. الكتاب والسنة وما يتبعهما من الأدلة المعتبرة كالإجماع والقياس الصحيح، فإن ذلك كله من خطاب الشرع. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، فإن ذلك كله داخل في أفعالهم. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكم. قوله في التعريف المتعلق بأفعال المكلفين يحترز به عن ثلاثة أشياء: الشيء الأول خطاب الشرع المتعلق باعتقادات المكلفين، فإنه لا يسمى حكما في اصطلاح الأصوليين. الشيء الثاني خطاب الشرع المتعلق بذوات المكلفين، كما في قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فإنه لا يسمى عند الأصوليين حكما، لا يوصف بأنه حكم عند الأصوليين، لأنه ليس متعلقا بأفعال المكلفين، وإنما هو متعلق بذوات المكلفين. الشيء الثالث خطاب الشرع المتعلق بالجمادات، كقوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وقوله ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، فإن هذه الخطابات لا تسمى عند الأصوليين حكما، لأنها ليست متعلقة بأفعال المكلفين، وإنما هي متعلقة بغير المكلفين. نعم. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأن فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. وكذلك يخرج به ما يتعلق بذوات المخلوقين وما يتعلق بالجمادات. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. فالمصنف رحمه الله كما عرفنا فسر المكلف بأنه ما من شأنه التكليف حتى يدخل من ليس مكلفا في الحال وهو المجنون والصغير، وإنما وصف بأنه مكلف لأنه سيؤول إلى التكليف ويصير إليه إذا زال المانع منه. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أم الأفضلية، والمراد بقولنا أو تخير المباح، والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. نعم، قال المصنف رحمه الله والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. النفوذ في أصل اللغة معناه البلوغ، ومنه نفذ السهم أي بلغ المقصود. والنفوذ في اصطلاح الأصوليين توصف به المعاملات، فيقال هذا بيع نافذ وهذه إجارة نافذة. وأما العبادات فعند كثير من الأصوليين لا توصف بالنفوذ، فلا يقال صلاة نافذة أو زكاة نافذة، وإنما توصف بالاعتداد، فيقال صلاة معتد بها أو صيام معتد به. وأما المعاملات فتوصف بالنفوذ كما عرفنا، وتوصف أيضا بالاعتداد، فيقال هذا بيع معتد به وهذا بيع نافذ، ويقال أيضا هذه إجارة معتد بها وهذه إجارة نافذة. أما العبادات فلا توصف إلا بالاعتداد فقط ولا توصف بالنفوذ. والمصنف رحمه الله عبر هنا بالنفوذ، ولو عبرنا بالاعتداد لكان أولى حتى يشمل العبادات ويشمل العقود أيضا، لأن العبادات توصف بالاعتداد والعقود أيضا توصف بالاعتداد. وقوله والإلغاء، المراد بالإلغاء الإبطال والإفساد كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه في محله. نعم. أقسام الأحكام الشرعية: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية. لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف الحكم في اصطلاح الأصوليين انتقل للكلام على أقسام الأحكام الشرعية، والتعريف المتقدم معنا متضمن لبيان أقسام الأحكام الشرعية. وإيضاح ذلك أن قوله من طلب يدخل فيه الواجب والمندوب، لأنهما مطلوبا الفعل، ويدخل فيه أيضا المكروه والمحرم لأنهما مطلوبا الترك. وقوله أو تخيير يدخل فيه المباح، وقوله أو وضع يدخل فيه الصحيح والفاسد والسبب والشرط والمانع والعزيمة والرخصة. فالتعريف المتقدم معنا مشتمل على أقسام الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين عند أكثر علماء الأصول. القسم الأول أحكام تكليفية، والأحكام التكليفية يدخل فيها الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. ووجه حصر الأحكام التكليفية في هذه الخمسة، أي دليل انحصار الأحكام التكليفية في هذه الخمسة، أن خطاب الشارع إما أن يرد بقلب الفعل أو لا، أن خطاب الشارع إما أن يرد بالطلب أو لا، فإن لم يرد بطلب الفعل أو طلب الترك فهو المباح، وإن ورد بالطلب فلا يخلو من أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. فإن كان طلب فعل فلا يخلو من أن يكون على وجه الجزم أو لا، فإن كان على وجه الجزم فهو الواجب، وإن كان طلب الفعل على غير وجه الجزم فهو المندوب، وإن كان طلب ترك فلا يخلو من أن يكون على وجه الجزم أو على غير وجه الجزم، فإن كان طلب الترك على وجه الجزم فهو المحرم، وإن كان طلب الترك على غير وجه الجزم فهو المكروه. فهذه هي الأحكام الخمسة التكليفية. وسميت تكليفية نسبة إلى التكليف، والتكليف عند علماء الأصول هو الخطاب بأمر أو نهي، الخطاب بأمر أو نهي، فيدخل فيه الواجب والمندوب لأنهما مأمور بفعلهما، والمحرم والمكروه لأنهما منهي عن فعلهما. وأدخل الأصوليون في الأحكام التكليفية المباح، وإن كان ليس مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، من باب المسامحة وتكميل القسمة، وإلا فإن المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك، وإنما أدخله علماء الأصول ضمن الأحكام التكليفية من باب المسامحة وتكميل القسمة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أدخل المباح ضمن الأحكام التكليفية لأنه يوصف به فعل المكلف، لأنه يوصف به فعل المكلف. أما فعل غير المكلف كالدابة فإنه لا يوصف بأنه مباح وإنما يوصف بأنه عفو. فلهذا أدخل المباح في ضمن الأحكام التكليفية لأنه يوصف به فعل المكلف. هذا هو القسم الأول من قسمي الأحكام الشرعية، وهو الأحكام التكليفية. القسم الثاني الأحكام الوضعية. وعرفنا أن الحكم الوضعي هو ما اقتضاه خطاب الشارع بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة. وبعض الأصوليين، وهذا التقسيم هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، حيث جعل القسمة للأحكام الشرعية ثنائية، وبعض الأصوليين جعل قسمة الأحكام الشرعية ثلاثية، فقال الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول حكم تكليفي، والقسم الثاني حكم وضعي، والقسم الثالث حكم تخييري. فجعل المباح حكما مستقلا، وهذا التقسيم اختاره السيف الآمدي رحمه الله في الإحكام، وهو تقسيم دقيق. نعم. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. والمندوب لما ذكر المصنف رحمه الله أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية ووضعية، بدأ يتكلم على الأحكام التكليفية، وذكر أن الأحكام التكليفية خمسة، ووجه الحصر فيها عرفناه، وهو أن خطاب الشرع إما أن يرد بطلب الفعل أو طلب الترك أو عدم طلب الفعل أو الترك. فإن ورد بطلب الفعل فإما أن يكون جزما أو لا، وإن ورد بطلب الترك فإما أن يكون على وجه الجزم أو لا، وإن ورد بالتخيير بين الفعل والترك فهو إباحة. فهذا هو وجه الحصر في هذه الأقسام الخمسة. وأي قسمة لا بد أن تكون حاصرة، فإن لم تكن قسمة حاصرة فإنها لا تكون صحيحة. ولهذا لا بد أن يقام الدليل على وجه الحصر فيها. فلهذا إذا ذكر الأصوليون أن الأحكام خمسة يبينون وجه الحصر فيها، لا أنها ستة أو أنها أربعة، لأن أي قسمة لا بد أن تكون حاصرة وإلا فإنها لا تكون صحيحة. ولما والمصنف رحمه الله عبر بقوله الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وبعض الأصوليين يعبر بقوله الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وبين التعبيرين فرق. فإن الواجب وصف للفعل وأما الإيجاب فهو وصف للحكم الشرعي. والذين عرفوا الحكم الشرعي بأنه خطاب الشرع يعبرون بالإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. والذين يعرفون الحكم الشرعي كالمصنف بأنه ما اقتضاه خطاب الشرع يعبرون بقولهم الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. وهناك تعبير ثالث وهو الوجوب. فما الفرق بين الوجوب والإيجاب والواجب؟ والجواب على ذلك أن الواجب هو الفعل، وأن الإيجاب هو الحكم الشرعي، وأن الوجوب هو أثر الحكم الشرعي. والأصوليون يتسامحون فيطلقون الإيجاب والوجوب والواجب ويريدون بها معنى واحدا من باب التجاوز، من باب المسامحة والتجاوز. والواجب في لغة العرب يطلق على معنيين: المعنى الأول الساقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت جنوبها. والمعنى الثاني اللازم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، يعني ملزمات رحمتك ومثبتاتها. وأما في اصطلاح الأصوليين فيعرف الواجب بأنه ما طلب الشارع فعله جزما، فقولهم ما يدخل فيه جميع الأحكام الخمسة. وقولهم طلب الشارع يخرج به المباح، لأن المباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. وقولهم فعله يخرج به المحرم والمكروه، لأنهما وإن كانا مطلوبين إلا أن المطلوب تركهما لا فعلهما. وقولهم على وجه، وقولهم جزما خرج به ما طلب الشارع فعله من غير جزم وهو المندوب، وبقي التعريف خالصا للواجب. فالواجب هو ما طلب الشارع فعله جزما. والواجبات كثيرة كالصلوات الخمس وبر الوالدين والوفاء بالعقود ونحو ذلك مما تحقق فيه هذا الوصف. وحكم الواجب أنه يثاب فاعله بقصد الامتثال، فمن فعله بقصد الامتثال أثيب، أما من فعله بقصد الاستهزاء مثلا كحال المنافقين، أو فعله بقصد الفرار منه كمن أو فعله بقصد الفرار منه أي بقصد إسقاط الواجب كمن عنده 40 شاة فوفى نذره بواحدة فرارا من الزكاة فإنه لا يثاب عليها، وكمن فعله ذاهلا عنه فإنه لا يثاب عليه، وإنما يثاب عليه إذا فعله بقصد الامتثال. ويستحق العقاب إذا تركه، وتعبير المصنف هنا تعبير دقيق، لأن كثيرا من الأصوليين يقولون ويعاقب تاركه، وهذا فيه جزم بحصول العقاب. أما إذا قلنا يستحق العقاب فقد يعاقب بمقتضى عدل الله عز وجل، وقد يعفى عنه بمقتضى رحمة الله عز وجل. فلهذا عبر المصنف رحمه الله بقوله ويستحق العقاب، وهذا تعبير دقيق بخلاف ما يعبر به كثير من الأصوليين من قولهم ويعاقب تاركه، فإن ذلك فيه جزم بحصول العقاب، وهذا لا يتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة الذين يرون أن تارك الواجب تحت المشيئة الإلهية قد يعاقب بمقتضى عدل الله عز وجل، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه بمقتضى رحمته. والواجب له أسماء، منها الحتم كما في قوله تعالى حتما مقضيا، ومنها اللازم، ومنها الفرض، فإن الفرض والواجب لفظان مترادفان عند جمهور الأصوليين يطلقان ويراد بهما معنى واحد. فهذه الألفاظ وهي الحتم واللازم والواجب والفرض والمكتوب تطلق ويراد بها معنى واحد، فتعريف الفرض هو تعريف الواجب، وتعريف اللازم هو تعريف الواجب، وتعريف المكتوب هو تعريف الواجب. وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين. وذهب العلماء الحنفية إلى التفريق بين الفرض والواجب بأن الفرض أقوى من الواجب، فالفرض ما طلب الشارع فعله جزما وثبت بدليل قطعي، وأما الواجب فهو ما طلب الشارع فعله جزما وثبت بدليل ظني. ودليلهم على هذا التفريق هو أن الفرض في لغة العرب أقوى من الواجب في لغة العرب، فالفرض في لغة العرب معناه القطع، والواجب في لغة العرب معناه السقوط. والقطع يحصل به التأثير، وأما السقوط فقد يحصل به التأثير وقد لا يحصل به التأثير. فاقتضى ذلك التفريق بينهما في الشرع كما حصل التفريق بينهما في اللغة، إلا أن الجمهور يجيبون عن هذا الدليل بأنه لا يصح، لأن الشريعة لم تفرق بينهما، فتطلق الفرض والواجب على ما ثبت بدليل قطعي وظني على وجه الترادف، وأما الدليل الذي استدلوا به فهو منتقض، فإن من معاني الواجب في لغة العرب اللازم، وهذا يدل على قوته. وهل الخلاف بين الجمهور والحنفية في الفرض والواجب يترتب عليه ثمرة تكليفية أو لا يترتب عليه؟ هذا فيه خلاف أيضا بين علماء الوصول، فذهب بعضهم إلى أن الخلاف فيه لفظي لا يترتب عليه ثمرة، وذهب بعضهم إلى أن الخلاف معنوي يترتب عليه ثمرة فقهية. ومن ذلك أنهم يرون أن الوتر واجب وليس بفرض، وأن صلاة العيد واجبة وليست بفرض، لأنهما ثابتان بأدلة ظنية لا قطعية. والذي يظهر في هذه المسألة أن الخلاف بين الجمهور والحنفية يترتب عليه ثمرة عملية وليس عائدا إلى الألفاظ. نعم. والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. هذا هو الحكم الثاني وهو المندوب. والمندوب في لغة العرب هو المدعو إليه، وحذف فيه الجار والمجرور من باب التخفيف، فهو في لغة العرب المدعو إليه. وسواء كان المدعو إليه مهما أو ليس مهما، وهذا هو الذي ذهب له جمهور الأصوليين، وقيده الآمدي بأن يكون المدعو إليه مهما، فقال الندب هو الدعوة إلى شيء مهم. ومن إطلاق الندب على الدعاء قول الخنساء في رثاء أخيها صخر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يدعوهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم أي حين يدعوهم. فالندب في لغة العرب معناه الدعاء. وأما في اصطلاح الأصوليين فهو ما طلب الشارع فعله من غير جزم. فقولهم ما تدخل فيه الأحكام التكليفية الخمسة كما تقدم معنا، وقولهم طلب الشارع هذا القيد يحترز به عن المباح لأنه ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. وقولهم فعله هذا يخرج به المحرم والمكروه لأنهما مطلوبا الترك. وقولهم من غير جزم هذا القيد خرج به الواجب لأنه مطلوب الفعل جزما. وحكم المندوب أنه يثاب فاعله امتثالا، وهو بهذا يوافق الواجب، لكنه يفترق عنه في كونه لا يعاقب تاركه. فمن ترك مندوبا كمن ترك صلاة الضحى أو ترك دعاء الاستفتاح أو ترك رفع اليدين في الصلاة أو ترك كتابة الدين أو ترك الإشهاد على الرجعة في الطلاق فإنه لا يعاقب. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله أن تارك المندوب لا يعاقب على وجه الجزئية، وإن كان يعاقب على وجه إذا تركه على وجه الكلية. وإيضاح ذلك أن من ترك المندوب مطلقا أي استمر على تركه فإنه يستحق العقاب، لأن تركه له مشعر بنقص دينه واستهانته به. وأما إذا تركه على وجه الانفراد كما إذا تركه مرة أو مرتين ولم يستمر في تركه فإنه لا يعاقب حينئذ. فقول الأصوليين ولا يعاقب تاركه يعني إذا تركه على وجه الجزئية، أما إذا تركه على وجه الكلية بأن استمر على تركه فإنه يكون مستحقا للعقاب، فيدخل تحت مشيئة الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ولهذا فإن المندوب يكون واجبا من حيث الكل، المندوب يكون واجبا من حيث الكل كما قرر ذلك أحسن تقرير الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات. ويسمى المندوب سنة ونافلة ومستحبا وتطوعا، وهذا عند جمهور الأصوليين فيجعلون هذه الألفاظ مترادفة ويطلقونها على معنى واحد وهو ما طلب الشارع فعله من غير جزم. نعم. ويؤخذ من قول المصنف رحمه الله في تعريف المندوب ما أمر به الشارع أن المندوب مأمور به، وهذا هو الذي عليه جمهور الأصوليين وهو الذي دل عليه القرآن كما في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل واجب والإحسان مندوب إليه، ف فأطلق في هذه الآية الأمر على ما هو واجب وأطلقه أيضا على ما هو مندوب، فدل ذلك على أن المندوب مأمور به. نعم. والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله ويسمى محذورا أو ممنوعا. هذا هو الحكم الثالث وهو المحرم. والمحرم في لغة العرب معناه الممنوع، ومنه قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع أي منعناه منها، وقول الشاعر حرام على عيني أن تطعم الكرى، فإن المراد بالتحريم هنا المنع. وأما عند علماء الأصول فيعرفون الحرام بأنه يعرفون المحرم بأنه ما طلب الشارع تركه جزما. ومحترزات هذا التعريف أن قولهم ما يدخل فيه جميع الأحكام الخمسة، وطلب يخرج به المباح لأنه ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك، وتركه يخرج به الواجب والمندوب لأنهما مطلوب الفعل، وجزما يخرج به المكروه لأنه مطلوب الترك من غير جزم. والحرام مثل الزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم بالباطل والنميمة والكذب ونحو ذلك مما تحقق فيه هذا الوصف. والمصنف رحمه الله قال ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، وقوله بالترك في التعريف ذكره من باب زيادة الإيضاح والبيان، وإن كان يغني عنه في التعريف قوله ما نهى عنه الشارع. والتعريفات يطلب فيها الإيجاز والاختصار بقدر الإمكان، لا سيما أن المصنف رحمه الله لما عرف الواجب قال ما أمر به الشارع على وجه الإلزام ولم يقل بالفعل، فقوله في تعريف المحرم بالترك هذه الكلمة ذكرها رحمه الله من باب زيادة الإيضاح والبيان، وإن كان يغني عنها قوله في التعريف ما نهى عنه الشارع. وحكم المحرم أنه يثاب تاركه امتثالا، أما من تركه عجزا عنه بعد أن بذل أسبابه كمن أراد السرقة وبذل أسبابها وعجز عنها وتركها فإنه لا يثاب، وإنما يعاقب، لأن العزم المصمم يقوم مقام الفعل كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا أي عازما عزما مصمما على قتل صاحبه. وكذلك من ترك الحرام لعدم خطوره في باله ووروده في ذهنه فإنه لا يثاب على تركه، لأنه لم يتركه امتثالا، وإنما تركه لأنه لم يخطر في ذهنه. وبناء على هذا فإن الأقسام ثلاثة: الأول من ترك الحرام عجزا عنه فإنه لا يثاب، الثاني من ترك الحرام لعدم خطوره ووروده في ذهنه فإنه لا يثاب أيضا، والثالث من ترك الحرام امتثالا فإنه يثاب. ويستحق العقاب فاعله. وهذه العبارة أيضا دقيقة على خلاف تعبير كثير من الأصوليين في قولهم ويعاقب فاعله، لأنه مستحق للعقاب وقد يعاقب وقد لا يعاقب، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عاقبه بعدله وإن شاء عفى عنه برحمته. والحرام له عدة أسماء، فيسمى حراما ويسمى محظورا ويسمى معصية ويسمى ذنبا ويسمى سيئة ويسمى مكروها. وإطلاق المكروه على الحرام كثير عند السلف، فيطلقون المكروه ويريدون به المحرم، ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: أكره المتعة، أي نكاح المتعة مع أنها حرام عنده، وأكره الصلاة في المقابر مع أن الصلاة في المقابر حرام عنده، وأكره الشرب من آنية الذهب والفضة مع أن ذلك حرام عنده. فإطلاق المكروه على المحرم عند السلف كثير، والسبب في ذلك أنهم يتورعون من أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ومن أحسن من قرر هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وذكر نماذج من ألفاظ السلف رحمهم الله في إطلاق المكروه على المحرم. نعم. والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. هذا هو القسم الرابع من أقسام الأحكام التكليفية، وهو المكروه. والمكروه في لغة العرب هو المبغوض، وهو ضد المحبوب. وأما الكريه في لغة العرب فهو القبيح. والمكروه في اصطلاح الأصوليين هو ما طلب الشارع تركه من غير جزم. ومحترزات هذا التعريف واضحة مما تقدم، فقوله ما تدخل فيه الأحكام التكليفية الخمسة، وقوله طلب يخرج به المباح، وقوله فعل يخرج به تركه يخرج به الواجب والمندوب، وقوله من غير جزم يخرج به المحرم. والمكروه مثل تغميض العينين في الصلاة واستقبال القبلة حال الاستنجاء وتطيب الثوب قبل الإحرام والشرب في حال القيام والأخذ والإعطاء بالشمال، فإن هذه كلها يصدق عليها هذا الوصف، وهو أن الشارع طلب تركها من غير جزم. وقول المصنف رحمه الله بالترك، هذا ذكره المصنف من باب زيادة الإيضاح والبيان، وإلا فإنه يغني عنه قوله ما نهى عنه الشارع، لأن ما نهى عنه الشارع طلب الشارع تركه. وحكم المكروه عكس المندوب، فإنه يثاب على تركه على وجه الامتثال، أي بقصد التقرب إلى الله عز وجل، ولا يعاقب على فعله. نعم. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج هذا هو الحكم الخامس، وهو المباح من الأحكام الخمسة التكليفية. والمباح في لغة العرب يطلق على معنيين: المعنى الأول المعلن، ومنه قول الشافعي رحمه الله في تعريف السكران، هو من باح بسره المكتوم وانتفت عنه الغموم. فقوله من باح بسره يعني من أعلن سره. والمعنى الثاني المأذون فيه، تقول أبحت لك كذا يعني أذنت لك فيه. ومنه قول عبيدة ابن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، يعني أذنا فيما حميت. وأما عند الأصوليين فعرفه المصنف رحمه الله بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وهذا التعريف مشتمل على ثلاث جمل: الجملة الأولى قوله ما لا يتعلق به أمر، وهذا يخرج به الواجب والمندوب لأنهما مأمور بهما. والجملة الثانية قوله ولا نهي، أي لا يتعلق به نهي، وهذا يخرج به المحرم والمكروه لأنهما منهي عنهما. وقوله لذاته يعني لذات المباح. ويحترز به بقوله لذاته عن المباح الذي يتعلق به أمر أو نهي، لا لذاته ولكن لسبب خارجي، وهو كونه وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه. فإذا كان وسيلة إلى مأمور به فإنه يتعلق به أمر لذاته أو لكونه وسيلة، يتعلق به أمر لكونه وسيلة. وإذا كان وسيلة إلى منهي عنه فإنه يتعلق به نهي لذاته أو لكونه وسيلة إلى منهي عنه، لكونه وسيلة إلى منهي عنه. فإذا قول المصنف رحمه الله في التعريف لذاته هذا يحترز به عن المباح الذي يتعلق به أمر أو يتعلق به نهي لا لذات المباح ولكن لسبب خارجي، وهو كونه وسيلة إلى مأمور به أو كونه وسيلة إلى منهي عنه، فإنه حينئذ يتعلق به أمر أو نهي. ومن أمثلة ذلك أولا أن المشي في الأرض مباح لأنه لا يتعلق به أمر ولا يتعلق به نهي، لكن المشي إلى صلاة الجمعة واجب لا لذات المشي ولكن لكونه وسيلة إلى واجب. ثانيا أن شراء الماء مثلا مباح لأنه لا يتعلق به أمر ولا يتعلق به نهي، لكن من لم يجد ماء، من لا يملك ماء وهو محدث ووجبت عليه الصلاة فإنه يجب عليه أن يشتري ماء ليتطهر به، وشراء الماء هنا تعلق به الأمر لا لذاته وإنما لكونه وسيلة إلى واجب. مثال ثالث الضرب أو ضرب المرأة برجلها في الأرض حكمه الإباحة لأنه لا يتعلق به أمر ولا يتعلق به نهي، لكنه إذا كان وسيلة إلى فتنة الرجل الأجنبي يحكم بتحريمه لا لذات المشي ولكن لكونه وسيلة إلى منهي عنه. فقول المصنف رحمه الله لذاته يعني لذات المباح لا لسبب خارجي، فإن المباح قد يؤمر به وقد ينهى عنه لا لذاته ولكن لكونه وسيلة إلى مأمور به أو وسيلة إلى منهي عنه. نعم. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة يعني المباح إذا تعلق به أمر، ما لو تعلق به أمر أي المباح لو تعلق به أمر. نعم. ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به